بعض الطلاب اقترحوا تحويل الدرس الى الاثنين والثلاثاء. بعض الطلاب اقترحوا تحويل الدرس الى الاثنين والثلاثاء. ايوه بعض الطلاب يريدون تغيير الدرس من الاربعاء الى اثنين والثلاثاء. طيب هل ترون هذا؟ هل ترون هذا انتم كلكم؟ متى؟ اثنين. طيب قال الطلاب هذا يوم الاثنين في درس يقولون. شوف الاخ يقول في درس يوم الاثنين. سددوا وقاربوا. يعني يشتركوا شويه هنا شويه هنا. يعني كل يوم لا يوم الربو درس او في هذه الايام؟ لا لا كل يوم كل يوم يوم الاسبوع كل يوم اربعاء بعد العشاء. ايوه ويوم الاثنين كمان يقول لك في درس بعد العشاء. يلا فليحضر بعضهم هنا وبعضهم هنا. طيب الشيخ هذا الشيخ يقول يسأل ايش هل بيع المفقود في حائط النهي هل ما كفارته من في طريق إذا كانت حرام ما كفارته إيه؟ من بسق من بسق بسق في الطريق إذا كانت حرام إذا كان في المسجد في طريق الذي هو ممشاة الناس وليس فيه تراب يدس برجليه يعني لا يتركه هكذا واضحا إنما يدس يعني كان هذا الدس هو دفنها. نعم هنا يقول الشيخ ما الفرق بين النخامة والمخاطئ؟ أيوة ما الفرق بين الأنصار والأمصار؟ لا النخامة والمخاطئ نفس واحد تقريبا واحد هو الماء الغليظ الذي يخرج من الفم. طيب مخاطئ ما معنى التراب؟ ما اعرف الله شيخ. ايوه مصهور يا اخي مسائل الطلاق هذه ترجع الى القاضي الى القاضي القاضي هو الذي يحكم في هذا. ايوه ايوه الطفل الطائع هل يمكن ينادي في المسجد؟ ايه هذا لا باس به اذا كان الطفل ضايع في المسجد مسجد كبير هذا لا باس به لان هذا باعتبار اهميه الطفل لا حرج في هذا ان ينادى في المسجد. نعم رفع اليدين في الدعاء رفع اليدين في الدعاء ثابت هذا رفع اليدين في الدعاء هذا ايش اشكال في هذا ما في اشكال فيه. كيفية رفع اليدين كيفية هو هذا ان يكون مندوم مضموم ما يكون هكذا انما يكون مضموم مع بعض. طيب اخوان الان عندي الان هذا خليني ده بالشيخ خليني ده